بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في الأذان ومن يسمعه، وهذا الفصل له شقان: الشق الأول في الأذان وفضله وفضل المؤذنين، وقد مر معنا في لقاء الأمس جملة من الأحاديث المتعلقة بذلك، والشق الآخر من يسمع الأذان، ما الذي عليه أن يفعله وأن يقوله إذا سمع الأذان. وقد أورد المصنف رحمه الله في هذا جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقد مر معنا الكلام على هذا الحديث في لقاء الأمس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم صلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقوله هنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هو نظير ما تقدم في حديث أبي سعيد: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والمعنى أن من يسمع النداء عليه أن يتابع، عليه أن يتابع المؤذن في ألفاظ النداء جملة جملة، كلما فرغ من جملة ردها معه، كما سيأتي إيضاح ذلك في حديث عمر بن الخطاب، فإذا قال الله أكبر الله أكبر يقول السامع مثله: الله أكبر الله أكبر. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فقولوا مثل ما يقول، أي كلما فرغ من جملة تردونها معه، تردونها معه، فإذا قال الله أكبر الله أكبر تقولون الله أكبر الله أكبر. وجاء في حديث عمر الآتي: قال إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون ما جاء في حديث ابن عمر مستثنى من عموم قوله إذا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني في كل الألفاظ إلا في قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإن المشروع هنا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض العلماء قال يمكن أن تجمع بأن تقول مثل ما قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال جمعا بين الحديثين. ولعل الأظهر والله أعلم أن يؤتى بالترداد كما هو مبين في حديث عمر بن الخطاب، في حديث عمر بن الخطاب الآتي معنا: قال فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يقل قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم صلوا علي، ثم صلوا علي أي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ثواب ذلك قال فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فإذا أولا المتابعة، ثم إذا فرغ من الأذان من متابعة المؤذن يقول عقب ذلك، يأتي عقب ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وخير ما يؤتى به وأفضله الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عندما سألوه كيف يصلون عليه، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقول ثم صلوا علي أن يؤتى بهذه الصلاة، يؤتى بهذه الصلاة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليحذر المسلم في هذا المقام من الصلوات المخترعة التي أنشأها المتكلفون وإن فخموا أسماءها تغريرا بالعوام، وكما هو دأب أهل الباطل في ترويج باطلهم يضفون على ما اخترعوه وما أنشأوه ألفاظا فخمة حتى يروج الأمر على عوام الناس، مثلا يسمي بعضهم الصلاة النورانية، أو مثلا الصلاة يلقبونها بألقاب فخمة بحيث يتزخرف هذا الأمر لدى العوام ويفخم أمره، ويظنون أنه شيء مشروع أو مأذون به، وهو من محدثات الأمور التي يجب أن تقترح. والزخرفة لهذه الصلوات المخترعة التي تروج على العوام هي أنواع، فمنها الزخرفة باختيار العناوين الكبيرة مثل ما ذكرت الصلاة النورانية، أو زخرفة الكتاب نفسه وتجميله، حتى إن بعضهم يطبع بعض هذه الصلوات بطباعة شبيهة بطباعة المصحف، كل ذلك استجلابا للعوام وتمشية لهذه الأشياء المحدثة وتنفيقا لها عند العوام. فكل هذا يترك، يصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما علم أمته أن يصلوا عليه، قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة أي يطلب من الله عز وجل أن يمن علي بالوسيلة، هذا معنى سلوا الله لي الوسيلة. وفي حديث آخر بين عليه الصلاة والسلام الصيغة المناسبة في سؤال الوسيلة له عليه الصلاة والسلام، بأن يقول من يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، كما سيأتي في حديث جابر قريبا. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، ما هي الوسيلة التي تسأل للنبي عليه الصلاة والسلام عقب الأذان؟ قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، منزلة أي مكانة ودرجة في الجنة درجة عالية رفيعة خصها الله عز وجل لواحد من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو. أرجو أن أكون، أكون لها اسم وخبر، اسمها أنا وهو خبرها، فأرجو أن أكون أنا هو، أي أن أكون أنا صاحب هذه المنزلة التي هي درجة في الجنة يقال لها الوسيلة، درجة في الجنة يقال لها الوسيلة، خصها الله تبارك وتعالى لواحد، لشخص واحد من عباده. يقول عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون هو أنا، أن أكون أنا هو. ثم ذكر الثواب الذي يناله من يحافظ على هذه الدعوة العظيمة، قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، يعني حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إثبات الشفاعة له صلى الله عليه وسلم، وأنه يشفع للناس عند الله يوم القيامة، ويأذن له رب العالمين بالشفاعة، وشفاعته ليست نائلة كل أحد، شفاعته ليست نائلة كل أحد، بل لا ينالها إلا من كان موحدا، لا ينالها إلا من كان موحدا. أما من يشرك بالله فلا حظ له في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا حظ له في رحمة الله ومغفرته. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. لاحظ هنا ماذا قال: وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فأشار عليه الصلاة والسلام أن الشفاعة لا تنال إلا بشرطين. الأول في قوله إن شاء الله، يعني بإذنه، لا شفاعة إلا بإذن الله، إذن الله للشافع. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشرك بالله شيئا. وهؤلاء من رضيهم الله عز وجل وهم أهل التوحيد. فالشفاعة لا تنال إلا بشرطين: إذن الله للشافع، وهذا في قوله إن شاء الله، ورضى الله عن المشفوع له، وهذا في قوله من لا يشرك بالله شيئا، لأن المشرك لا يرضى الله عنه. قال الله عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الحديث يفيد أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تنال بأسباب، وفي الحديث سبب من أسباب نيلها، وأعظم أسباب نيلها أمران، بل أصلان لا بد منهما. الأول إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والقيام بالأعمال الصالحة التي أمر بها ودعا إليها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك مرافقتك في الجنة، أن أكون رفيقا لك في الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، أشار إلى الاتباع والعمل والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك البعد عن الحرام، البعد عن الحرام وعما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ذكر يوما الغلول، والغلول أخذ المال بغير الحق، أخذ المال بغير الحق، ذكر الغلول فعظم أمره. ثم قام خطيبا عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع لها رقاع تخفق، يعني فيها مظالم وحقوق للناس، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، الصامت هو الذهب والفضة، لأن العرب تقسم المال إلى صامت وناطق، الناطق الإبل والغنم والبقر ونحوها، والصامت الذهب والفضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فإذا شفاعة عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى التوحيد، إخلاص العمل لله، تحتاج إلى اتباع واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تحتاج إلى بعد عن المحرمات وعن الآثام، تحتاج إلى سماع الأذان، تحتاج إلى سماع الأذان وأن تقول مثل ما قال المؤذن، وأنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تسأل الله له الوسيلة. هذه كلها من الأسباب التي تنال بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على المسلم الذي يطمع في هذا النوال ويحب أن يكون ممن يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، أن يحقق هذه الأعمال التي وجه إليها وأرشد إليها، لا أن يدع هذه الأمور جانبا ثم يمارس ممارسات خاطئة بزعمه يريد أن ينال بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما يصنع بعض الناس بالتوجه إليه هو مباشرة عليه الصلاة والسلام، سواء عند قبره أو بعيدا عن قبره، يتوجه إليه قائلا: يا رسول الله اشفع لي. هذا باطل، ليس هذا مما تنال به شفاعته عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن يكون شفيعا لك فعليك بالمحافظة على ما وجهك إليه وما أرشدك إليه صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلكم أن تكون أعمالك خالصة لله ودعواتك كلها متوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إذا أردت أن يكون شفيعا لك فتسأل من؟ إذا أردت أن يكون صلى الله عليه وسلم شفيعا لك يوم القيامة تسأل من؟ هل تذهب إلى قبره وتقول: يا رسول الله اشفع لي؟ أم تتجه لمالك الشفاعة رب العالمين، قل لله الشفاعة جميعا؟ الواجب أن يتجه المسلم لله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن يكون صلى الله عليه وسلم شفيعا لك يوم القيامة فاتجه إلى الله، قل: اللهم اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي، اللهم اجعله شفيعا لي يوم القيامة. انظر الآن الناس يوم القيامة يأتون إليه أغثني أغثني، فماذا يقول لهم؟ لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فإذا الواجب هو إخلاص التوحيد لله وحسن المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والبعد عن الحرام والأخذ بالأسباب التي تنال بها شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما أن نطلب منه عليه الصلاة والسلام ونتوجه إليه في دعائنا فهذا باطل. التوجه إلى الله لا يقال يا رسول الله اشفع لي، وإنما يقال يا رب العالمين شفع في رسولك، اللهم اجعل رسولك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا الذي يجب على كل مسلم. قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، في هذا دليل على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ودعاء الله عز وجل بأن يؤتيه الوسيلة من أسباب نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. خرجه مسلم. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه تفصيل للإجمال الذي مر معنا في حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. في الحديثين المتقدمين قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، تفصيل ذلك جاء في هذا الحديث، ولعله لذلك أتى بها المصنف رحمه الله مرتبة هذا الترتيب، جاء أولا بالأحاديث التي أجملت المطلوب من سامع المؤذن، ثم أعقبه بحديث عمر بن الخطاب الذي فيه التفصيل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. هذا معنى قوله فقولوا مثل ما يقول. إذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. هنا لاحظ ملاحظة مستفادة من حديث عمر، ومستفاد أيضا من الحديث الذي قبله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا. متى تقول؟ متى تقول؟ يعني لاحظ خطأ شائع عند كثير من العوام، تجد بعضهم يسابق المؤذن، بعضهم يسابق المؤذن، بعضهم يعني ربما يقول مع المؤذن، وبعضهم وغالبا هذا يقع في آخر الأذان، كثيرا ما يقع، ربما قد تلاحظون ذلك في آخر الأذان عندما يقول المؤذن في تمام الأذان الله أكبر الله أكبر، تجد عدد يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ولم يقلها بعد المؤذن، ولم يقلها بعد المؤذن. هذه من المسابقة وهو مخالف للحديث. فهنا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو في التفصيل قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى نهاية الألفاظ، تستمع أولا، إذا انتهى تقول مثله. فلم يقل قل معه، ولم يقل سابق، ولكن إذا انتهى سمعته وفرغ من الجملة تقولها أنت. فقال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. وقوله الله أكبر هذا فيه تكبير الله عز وجل، فيه تكبير الله عز وجل، وفيه اعتقاد أنه لا أكبر منه سبحانه وتعالى. فمعنى قوله الله أكبر أي من كل شيء، الله أكبر أي من كل شيء. ومما يبين ذلك ما جاء في الحديث، حديث عدي قال ما يفرك أي يفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله، وهل شيء أكبر من الله. فإذا في قولك الله أكبر تكبير الله، ولهذا يقال لهذه الكلمة التكبير أي تكبير الله عز وجل واعتقاد أنه لا أكبر منه. والبدء بالتكبير في ألفاظ الأذان وكذلك البدء بالتكبير في الصلاة تحريمها التكبير، كل ذلك حتى تذهب من قلبك الأشياء التي كبرت في قلبك. من الحكمة في هذا أن تذهب من قلبك ومن نفسك الأشياء التي كبرت في قلبك. أحيانا تكبر أمور دنيوية في قلب الإنسان فتملأ قلبه، تملأ قلبه وتستوعب قلبه تماما، ولا يبقى في قلبه متسع لشيء آخر من شدة انهماكه فيها وكبرها في نفسه وكبر اهتمام قلبه بها. فلما يطمئن عندما يسمع الأذان ويستمع إلى الأذان جيدا مطمئنا ويردد مستشعرا المعاني والدلالات تخرج هذه الأشياء من نفسه ويبقى في قلبه تكبير الله، يبقى في قلبه تكبير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يبدأ بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات. وفي الصلاة أول ما يبدأ يكبر الله سبحانه وتعالى. إذا حصل التكبير من الإنسان مع حضور قلب، إذا حصل التكبير منه بحضور قلب وطمأنينة نفس تذهب الأشياء التي في قلب الإنسان ويحل محلها الطمأنينة والانشغال بذكر الله عز وجل كما يحب سبحانه من عباده. قال ثم قال أي المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال أي السامع أشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى قوله أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف وأعلن بأن الله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، النفي في أولها والإثبات في آخرها. نفي عام في أولها لا إله، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص في آخرها للعبودية بكل معانيها لله وحده. وهذا هو التوحيد، التوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، وهو يتكون من مجموع النفي والإثبات. فلا توحيد إلا بالنفي والإثبات الذي دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، النفي أن تنفي العبودية عن كل من سوى الله، والإثبات أن تثبت العبودية بكل معانيها لله وحده تبارك وتعالى. فقولك أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعلن وأعترف وأؤمن بأن الله عز وجل هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، أثبت العبودية بكل معانيها لله وحده وأنفيها عن كل من سواه، فلا يستحقها أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال ثم قال أي المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، قال أي السامع أشهد أن محمد رسول الله. والشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا قال القائل أشهد أن محمد رسول الله فإن هذه الشهادة تعني طاعته عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، لأنه رسول صلى الله عليه وسلم، والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله، وهو عليه الصلاة والسلام بلغ، والذي بلغه وجاء به عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور: أوامر ونواهي وأخبار. فمن شهد له بالرسالة فعليه أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر. قال: ثم قال أي المؤذن حي على الصلاة، قال أي السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ هنا في هذا الحديث الذي هو مفصل لما سبق، مفصل لقول قولوا مثل ما يقول، لم يقل في التفصيل ثم قال حي على الصلاة، قال أي السامع حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأظهر والله أعلم أن السامع في الحي على، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يكتفي بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحي على الصلاة معناها هلموا إليها، أقبلوا إلى الصلاة، دعوا أعمالكم، دعوا مصالحكم وأقبلوا على الصلاة. ولهذا يشرع لمن سمع النداء أن يتخلى عن أعماله. كان بعض السلف، كان أحد السلف نجارا، وذكروا في ترجمته أنه إذا مسك المطرقة ليضرب بها مسمارا في صنعته، فإذا قال المؤذن الله أكبر ترك المطرقة ولم يكمل الضربة التي هم بها، ترك المطرقة ولم يكمل الضربة، يعني رفع المطرقة ليضرب، فإذا سمع قال الله أكبر ألقاها جانبا ومشى، ما يكمل، ما يقول رفعت أضرب فقط هذه، حتى هذه يدعها من شدة الحرص. ولهذا سماع الأذان من أهم ما يكون، سماع الأذان بطمأنينة، الأذان هو الذي يناديك للمسجد، فإذا لم تستمع له جيدا وتردد معه ضعف إتيانك للمسجد. ولهذا قلت بالأمس أن أكثر الذين يأتون متأخرين، يأتون والإمام في الركوع الأول أو الثاني أو الثالث أو في التشهد، غالب هؤلاء لم يعطوا الأذان اهتماما، غالب هؤلاء لم يعطوا الأذان اهتماما، لم يستمعوا إليه، فضلا عن أن يرددوا مع المؤذن. فينشأ عن هذا التقصير، التقصير في التبكير للصلاة، وينشأ عن حسنة سماع الأذان والترديد معه حسنة التبكير، والحسنة تنادي أختها. فإذا سمعت المؤذن وتخليت عن أعمالك وعن كلامك وأخذت استمع إليه بطمأنينة وتردد معه، فإن هذه الحسنة التي وقعت منك تدعوك إلى حسنة أخرى، وهي حسنة التبكير للصلاة، والحسنة تجر الحسنة، تنادي أختها. قوله حي على الصلاة أي هلموا إليها، أقبلوا إليها، والأذان نداء للصلاة. فإذا قال حي على الصلاة يشرع في حقك أيها السامع أن تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وعرفنا غير مرة أن هذه الكلمة كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة فيها طلب عون من الله. لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد يقوم بها بتحقيق أعماله ومصالحه إلا بالله، أي بعونه وتوفيقه ومده، فهي كلمة استعانة. ولهذا تشرع في مثل هذه المقامات، إذا خرجت من بيتك يشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قمت من نوم الليل مر معنا يشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا نودي للصلاة يشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، في كل ذلك تطلب عون الله عز وجل. المنادي يقول حي على الصلاة، وأنت تريد أن تصلي ولا يمكن أن تصلي إلا إذا عانك الله فتطلب عونه قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب عونه قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كلمة استعانة. قال ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، ثم قال أي المؤذن حي على الفلاح، والفلاح هو الثواب والأجر والخير المترتب على الصلاة. فالمؤذن في هذا النداء مرة ينادي إلى الصلاة نفسها، ومرة ينادي إلى الخيرات والأجور والثواب المتحصل منها. فمرة ينادي إلى الصلاة حي على الصلاة أي هلموا إليها، ومرة ينادي إلى ثوابها وخيراتها والأجور المترتبة عليها بقول حي على الفلاح. والفلاح كما قال العلماء أجمع كلمة لحيازة خيري الدنيا والآخرة، أجمع كلمة لحيازة خيري الدنيا والآخرة، المفلح هو من حاز خيري الدنيا والآخرة. ولهذا قوله حي على الفلاح أي تعالوا لتحصيل الخير الدنيوي المترتب على الصلاة وتحصيل الخير الأخروي المترتب عليها، كله يدخل تحت قوله حي على الفلاح. وهذا فيه إشارة إلى أن الصلاة يترتب عليها خيرات لا حد لها ولا عد، دنيوية وأخروية، يدل على ذلك قوله حي على الفلاح. فالفلاح يجمع خير الدنيا والآخرة، يجمع خير الدنيا والآخرة. قال ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا هنا قوله لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع المؤذن وهو يقول حي على الفلاح فيه دلالة أن قيامك بالعبادة ونيلك ثوابها كل ذلك لا يكون إلا بماذا؟ إلا بتوفيق الله ومنه. ولهذا شرع لنا أن نقولها عند المنادات للصلاة، وأيضا أن نقولها عند المنادات لثواب الصلاة وأجرها في قول حي على الصلاة، في قول حي على الفلاح. فأنت لا تستطيع أن تنهض لتصلي إلا بعون الله، ولا تستطيع أن تحصل ثواب الصلاة وأجورها إلا بتوفيق الله ومنه سبحانه وتعالى. فلهذا أنت تحتاج إلى طلب العون من الله سبحانه وتعالى في فعل العبادة وفي نيل ثوابها. قال ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، أي قال السامع الله أكبر الله أكبر. ثم قال أي المؤذن لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، أي قال مثل ما قال. ثم انظر ماذا ختم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، قال من قلبه، قال من قلبه. وهذا فيه أن القلب ينبغي أن يكون حاضرا مع هذه الكلمات، أن القلب ينبغي أن يكون حاضرا مع هذه الكلمات، لا أن يقولها بلسانه وقلبه غافل، لا أن يقولها بلسانه وقلبه غافل، بل ينبغي أن يكون قوله لهذه الكلمات بلسانه وقلبه. وهذا معنى قوله من قلبه، يعني أن يقولها بلسانه نطقا وبقلبه ماذا؟ استحضارا، استحضارا لهذه المعاني الجليلة العظيمة الكبيرة حتى يعمر قلبه بها، بدل أن يكون قلبه مشغول بدنياه وأموره ومصالحه يشغل بهذه المعاني. فإذا ليس المطلوب فقط أن تردد هذه الألفاظ باللسان مع انشغال القلب عنها وانصرافه عنها، بل يقولها من قلبه، بل يقولها من قلبه، يعني يقولها بحضور قلب. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حاضر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الذي ينتفع، هذا الذي ينتفع، الذي يكون قلبه حاضر. في الدعاء قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء قلب دعاء من قلب غافل من قلب غافل. فالإنسان يطرد الغفلة، يحاول إذا سمع الأذان أن يطرد الغفلة من قلبه ويبعدها من قلبه، ويحضر بقلبه ويبدأ يستمع جيدا للمؤذن ويقول مثل ما يقول، ويجاهد نفسه على استحضار معاني هذه الكلمات العظيمة. هذا معنى قوله من قلبه، من قلبه أي يستحضر المعاني ويحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى في ترداده لهذه الكلمات من قلبه. ما هو الثواب؟ ما هو الثواب؟ قال دخل الجنة، دخل الجنة. وهنا لاحظ ملاحظة عجيبة جدا في قوله دخل الجنة، مرتبا ذلك على استماعك للأذان. وانتبه لهذا، قوله الآن دخل الجنة، مع أن إلى الآن الأعمال التي هذا النداء لأجلها ما جاءت. هذا نداء لأجل ماذا؟ الصلاة. والصلاة إلى الآن ما جاءت، مجرد ما قال هذه الكلمات قال دخل الجنة. ماذا تستفيد من هذا؟ الفائدة التي أكدت عليها، وهي أن إعطاء الأذان مكانته والاهتمام به وحسن الاستماع وحضور القلب عند سماع الأذان والترداد مع المؤذن واستحضار المعاني، هذه كلها بوابة لدخول الجنة. لأنك فعلك لهذا التكبير والتهليل والتعظيم يدعوك إلى الصلاة، والصلاة تدعوك إلى الخيرات وتنهاك عن المنكرات، فهي خيرات يجر بعضها بعضا، خيرات يجر بعضها بعضا. لكن إذا فرط الإنسان في الأمر من أساسه أو من بدايته، أول ما تبدأ الصلاة بالنداء إليها، فإذا فرطت في النداء ضعف اهتمامك بالصلاة، وإذا ضعف اهتمامك بالصلاة ضعف اهتمامك بغيرها. فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. لاحظ، هذه ملاحظة مهمة، هذه خيرات يجر بعضها إلى بعض، خيرات يجر بعضها إلى بعض. فهذا التفريط الذي كثر عندنا في سماع النداء والترداد مع المؤذن جرنا إلى تفريط وتهاون في الصلاة نفسها، نأتي إليها متأخرين أكثر ما نأتي إلى الصلاة متأخرين، وربما تفوتنا الصلاة. وإذا فوتنا الصلاة، من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. فأنت قف هنا عند الحديث دخل الجنة حتى تدرك قيمة الأذان في حفظ دينك الذي هو سبب لدخولك الجنة. قيمة الأذان واستماعه وإعطاء حقا من الاهتمام وما يترتب عليه من هذا الثواب العظيم، لأنها خيرات وبركات يجر بعضها لبعض، خيرات وبركات يجر بعضها لبعض. فمن فرط في بداية الأمر وتهاون فيه، فتهاون في النداء لم يعطه اهتماما، لم يعطه اهتماما، جره هذا إلى تهاون في الصلاة وتأخرا عنها، والتأخر عن الصلاة يجر إلى الترك في مرحلة من المراحل. لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. فهذا التهاون يجر بعضه لبعض. أيضا في مقابل ذلك الاهتمام والعناية يجر إلى خيرات. فلاحظ هذه الفائدة العظيمة المستفادة من قوله دخل الجنة عقب سماع الأذان. هل تتصورون أن رجلا يهتم بالأذان هذا الاهتمام، يهتم بالأذان هذا الاهتمام ويردد ويستمع ويأخذ قلبه ويحضر قلبه عند سماع الأذان، ثم يكون منه التهاون في الصلاة؟ هل يقع هذا منه؟ أو يكون منه التأخر عنها إلا إن كان أمرا اضطره ضرورة ملحة، أما في أشياء معتادة ما يمكن يستمع الأذان بهذه الطمأنينة وبحضور القلب ثم يأتي متأخرا. لماذا؟ لأن هذه خيرات يجر بعضها إلى بعض. فقوله عليه الصلاة والسلام دخل الجنة يدلنا أن سماع الأذان والاهتمام به بوابة عظيمة ومدخل كريم لنيل الجنة بالأعمال الصالحة والقربات النافعة التي يدعو إليها سماعك للأذان واهتمامك به. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتحقيق ذلك والعناية به والتوفيق لكل خير يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. العلماء رحمهم الله نبهوا هنا على مسألة هي نابعة من اهتمام العلماء بالأذان، هي نابعة من اهتمام العلماء بالأذان وقيمة الأذان عندهم. نبهوا على مسألة وهي: لنفرض أن أذن وأنت في, في, في, في, في بيت الخلاء تقضي حاجتك، أو أذن في مكان ما تسمع صوت النداء، فما الذي عليك؟ يعني أنت في بيت الخلاء أذن وخرجت والأذان انتهى، وأنت في بيت الخلاء لا يشرع لك الذكر، وأنت تقضي حاجتك في بيت الخلاء لا يشرع لك الذكر، فانتهى الأذان أو انتهى جزء منه وأنت في بيت الخلاء ثم خرجت، أو مثلا في مكان ما سمعت الأذان، فما الذي عليك؟ قال: غير واحد من أهل العلم تردد وحدك، يعني مثلا إذا خرجت من بيت الخلاء وفاتك سماع الأذان تردد الفاظه، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. وقد حدثني أحد الملازمين للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يفعل ذلك رحمة الله عليه، أنه يفعل ذلك، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفعل ذلك، يعني لو حصل له أمر في بيت الخلاء أو كان في مكان ما سمع الأذان ثم تبين أذن يردد هذه الألفاظ ويأتي بها وحده الله أكبر الله أكبر، وإذا كان فاتك بعضها تأتي بما فاتك وتكمل معه، ولا تفوت على نفسك هذا الخير العظيم. هذه المسألة نبه عليها العلماء وينابع كما قلت من الاهتمام بألفاظ بسماع الأذان والترداد معه. يقول أحد الإخوة، يقول: كنت مرة في مجلس لمجالس الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان الناس متزاحمين عليه يسألونه، يقول: فلما ولا وجدت فرصة أن أسأله، يقول: فلما أذن المؤذن وكان صوت المؤذن ضعيف توقف الناس عن الأسئلة كأنهم يعرفون منهج الشيخ أن وقت الأذان ما فيه سؤال، يقول: فقلت في نفسي: هذه فرصة طيبة الآن، فرصة طيبة، ما أحد الآن يسأل الشيخ، أذهب وأسأله. فتقدم إلى الشيخ وقال: يا شيخ، عندي سؤال أريد أن أسأله عنك. قال: اسمع الأذان. قال: اسمع الأذان. فكل هذا من اهتمام العلماء وعنايتهم بالأذان، ولهذا ينبغي على طلاب العلم وعلى عموم الناس أن يعطوا الأذان هذا الاهتمام، أن يعطوا الأذان هذا الاهتمام. كنت تقرأ قرآنا، كنت تلقي مسائل علم، تتحدث مع صاحب لك، أيا كان أمرك توقف. وأفضل عبادة، أفضل عبادة تقوم بها عند سماع الأذان أن تستمع وتقول مثل ما يقول المؤذن، أفضل من قراءة القرآن. قراءة القرآن أفضل الذكر مطلقا، لكن إذا أذن المؤذن فإن استماعك له وقولك مثل ما يقول هي أفضل عبادة في هذا الوقت. والعلماء رحمهم الله ذكروا قاعدة في هذا الباب، أن العبادة أفضل العبادة في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. نعم. قال رحمه الله: وخرج البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من قال حين يسمع النداء، أي بعد سماعه للنداء. والحديث الذي تقدم حديث عبد الله بن عمر يبين لنا أن الترتيب كما يلي: أولا تستمع للمؤذن وتقول مثل ما يقول، فإذا انتهى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم صلوا علي. ثم إذا انتهيت من الصلاة تسأل الله الوسيلة، قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة. فهذا هو الترتيب، يعني أولا سماع الأذان حتى ينتهي وتقول مثل ما يقول، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد ذلك تسأل الوسيلة بهذه الصيغة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم بعد ذلك أمر رابع، وهو أن لك أن تدعو بما شئت. كما سيأتي بذلك الحديث الآتي عند المصنف رحمه الله. فإذا هذا هو الترتيب، يعني أولا سماع المؤذن حتى يفرغ وتقول مثل ما يقول، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسأل الله له صلى الله عليه وسلم الوسيلة، ثم تدعو الله عز وجل بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الإشارة في قول هذه للأذان، والأذان دعوة تامة لما اشتمل عليه من الألفاظ الكاملة والأذكار العظيمة والتعظيم لله عز وجل والتوحيد والشهادة لنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فهي دعوة تامة جمعت الخير كله، الألفاظ هذه جمعت الخير كله، فيها التكبير وفيها التعظيم وفيها الوحدانية الإيمان بالوحدانية، وفيها الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وفيها المنادات للصلاة وما تستتبعه، وفيها المنادات للفلاح وهو الثواب والخير والغنيمة في الدنيا والآخرة، فهي دعوة تامة دعوة تامة. قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة أي الدائمة المستمرة المنادى لها والمأمور بإقامتها، فهي صلاة قائمة أمر الله عز وجل بإقامتها والمحافظة عليها والمداومة على الإتيان بها، فهي قائمة أيضا لا ينسخها شيء، بل هي باقية مستمرة. قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. هذا بين يدي الطلب، هذه وسيلة، والمطلوب هو آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. وقد عرفنا قريبا من قوله عليه الصلاة والسلام أن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، فهذا المراد بالوسيلة هنا، بينما الوسيلة في نصوص أخرى لها معنى آخر: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يبتغون القرب منه، فالوسيلة القرب منه بفعل ما يحب، أما هنا الوسيلة منزلة. قال: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أيضا هذا أمر يطلب للنبي عليه الصلاة والسلام، ويتضمن علو مكانته ومنزلته وعظمة الخيرات والفضائل التي يمن الله تبارك وتعالى عليه بها. قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، نكر المقام تفخيما له وتعلية لشأنه، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين أن المراد بالمقام الشفاعة للناس يوم القيامة التي يغبطه عليها الأولون والآخرون، التي يغبطه عليها الأولون والآخرون: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن يشفع للناس يوم القيامة. والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة الخاصة به، وهي شفاعته للناس يوم القيامة بأن يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب. قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قوله الذي وعدته أي في قولك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكل عسى في القرآن واجبة كما قال ذلك ابن عباس وغيره. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا مثل ما سبق معنا أن مما تنال به شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام استماع الأذان والصلاة عقبة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يدعى للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ونبه المحقق في الهامش أن زيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة شادة. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تؤطه. خرجه أبو داود. ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. ماذا نستفيد من هذا الحديث فيما يتعلق في فضل الأذان؟ أن مستقر عند الصحابة وعند عموم المسلمين السبق الذي حازه المؤذنون، هذا مستقر، ولهذا لم يأتي يسأل عنه، لأن أمر مستقر عندهم أن المؤذنين لهم هذا السبق العظيم. وقد مر معنا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علينا استهموا، يعني يقترعوا. فهذا أمر مستقر عندهم يعرفونه، ولهذا جاء هذا الصحابي يطلب شيئا لمن يسمع الأذان، لمن يسمع الأذان، فقال: إن المؤذنين يفضلوننا، أي يسبقوننا بالفضل، لأنهم حازوا فضل الندى، حازوا فضل الندى للصلاة. قال: إن المؤذنين يفضلوننا. فقال: يا رسول الله، قل كما يقولون، قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. فأرشد عليه الصلاة والسلام أن العبد يحوز الفضل ويحوز الخير إذا سمع المؤذن، إذا استمع إلى المؤذن استماعا تاما لألفاظ النداء وقال مثل ما قال. قل كما يقولون، يعني استمع أصغي إليه وقل مثل ما قال، أي كما هو مبين في حديث عمر بن الخطاب المتقدم. فإذا انتهيت فسل تعطه، فإذا انتهيت فسل تعطه. وهذا فيه أن الدعوة مستجابة، لأن قال تعطه أي أن الدعوة مستجابة. وقوله فسل، قوله فسل تعطه، سل هذا فعل ينصب مفعولين، أين هما؟ سل ينصب مفعولين وكل منهما محذوف. أما الأول فسل الله وحذف لشهرته وللعلم به، والثاني ما أردت، فسل ما أردت، سل الله ما أردت، حذفه هنا أيضا للتعميم، حذفه للتعميم، يعني ما قال سل، ما قال سل الله حاجتك مثلا الدنيوية، أو مثلا سل الله الجنة، أو مثلا سل الله النجاة من النار، أو سل الله، قال سل تعطى، حذفه، حذفه قال العلماء أي للتعميم، ليعم، سل ما شئت، سل ما شئت من خير الدنيا والآخرة، تعطى أي أن الدعاء مستجاب. إذا ضممنا هذا الحديث مع الأحاديث السابقة تترتب لنا الأمور كما يلي: أولا نسمع المؤذن ونقول مثل ما يقول، ثانيا إذا انتهى نقول اللهم صل على محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، ثالثا نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخرها، رابعا ندعو بما نشاء من خير الدنيا والآخرة. فهذه الأمور مرتبة ويدل عليها مجموع هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم أورد حديث أنس الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء مستجاب، أن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فوقت يستجاب فيه الدعاء، يستجاب فيه الدعاء. ولهذا يحرص الإنسان أن يدعو الله عز وجل في هذا الوقت، وسواء رفع يديه في الدعاء أو لم يرفعهما، لأن هذا من المواضع التي قال العلماء فيها الأمر فيه واسع. ما يقال من السنة أن ترفع يديك في الدعاء في هذا الموضع، ولا يقال ليس من السنة أن ترفع يديك، فالأمر في هذا واسع. إن رفعت يديك فلا بأس، وإن لم ترفع يديك لا بأس، لكنه من مواضع إجابة الدعاء، من مواضع إجابة الدعاء، من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. قال: الدعاء لا يرد، أي أنه مستجاب بين الأذان والإقامة. فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وله شواهد. ونبه المحقق أن الزيادة قالوا: ماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، أن هذه الزيادة لم تثبت، أن هذه الزيادة لم تثبت، لكن كونها لم تثبت لا يعني هذا أنه لا يجوز أن يدعى بهذه الدعوة. فهذه من جملة الدعوات التي وردت فيها فضائل وسبق الإشارة إليها. فتسأل الله العافية، تسأل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن أن تقول من المشروع أن نقول بين الأذان والإقامة سلوا الله العافية، هذا ما ثبت. لكن إن قلتها على اعتبار أنها دعوة من الدعوات العظيمة، مثل ما جاء في حديث العباس عم النبي، وفي الأدب المفرد وغيره بسند ثابت، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به. قال: صلى الله العافية. فكأنك قال لها، وجاء بعد بأيام أو بوقت وقال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو الله به. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومن أوتي العافية في الدنيا والآخرة أوتي الخير كله. ولهذا سؤال الله العافية من جوامع الأدعية، من جوامع الأدعية. فيمكن أن تدعو بهذا، أو تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو اللهم أصلح لي ديني، أو غير ذلك من الدعوات الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. خرجه أبو داود. ثم أورد حديث سهل بن سعد، وهو بمعنى حديث أنس في قوله: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء، الدعاء عند النداء. فعند النداء عرفنا أن المطلوب عند النداء أن تستمع وتقول مثل ما يقول المؤذن، وإذا فرغ كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: فإذا انتهيت فسل تعطى، فسل تعطى. فإذا قوله ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء يوضحه ما جاء في الحديث المتقدم، قال فإذا انتهيت فسل تعطى. وهذا يبين لنا أن الدعاء يكون بعد الانتهاء من سماع النداء. قال ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس. وبين المراد بالبأس وهو ملاقاة الأعداء والقتال، قال حين يلحم بعضهم بعضا، حين يلحم أي الصفان، صف المسلمين صف الكفار في القتال، فهذا من الأحوال التي يجاب فيها الدعاء، من الأحوال المباركة العظيمة التي يجاب فيها الدعاء. نعم. قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي. خرجه أبو داود والترمذي. ثم ذكر المصنف هنا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب، عند أذان المغرب يعني أن هذا خاص بأذان المغرب، أن أقول اللهم هذا إقبال ليلك، اللهم هذا إقبال ليلك يعني وقت إقبال الليل، لأن أذان المغرب هذا وقته، اللهم هذا إقبال ليلك أي الوقت الذي نستقبل فيه الليل ويبتدئ فيه الليل، وإدبار نهارك لأن بأذان المغرب ينتهي النهار ويبدأ الليل، وأصوات دعاتك يعني الذين يدعون لك، ومن الدعاء النداء بالأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، وأصوات دعاتك وحضور صلواتك أي صلاة المغرب وتعقبها صلاة العشاء وأيضا النوافل وقيام الليل وحضور صلواتك فاغفر لي. فجاء في هذا الحديث أن هذا يقال عند أذان المغرب، فهذا يناسب أن يقال لو كان الحديث ثبت، لكن نبه المحقق الشيخ الألباني رحمه الله أن في سنده مجهول فلا يعمل به لعدم ثبوته عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: قال في الهامش: فيه مجهول وضعيف، فيه مجهول وضعيف، فمثل هذا لا يعمل به. نعم. قال رحمه الله: وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. خرجه أبو داود. ثم ختم بهذا الحديث عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن بلالا أخذ أي شرع في الإقامة، أخذ في الإقامة، شرع في الإقامة يعني المنادات التي هي إشعار بإقامة الصلاة، لما شرع بالإقامة قال: فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. أقامها أي الصلاة، وأدامها أي الصلاة. فهذه يعني دعوة يحسن أيضا أن يؤتى بها لو كان ثبت الحديث، ولكن نبه أيضا المحقق الشيخ الألباني أن هذا الحديث في سنده مجهول وضعيفان فلا يعمل به. فعلى هذا لا يشرع إذا سمعت المؤذن يقول قد قامت الصلاة أن تقول قد أقامها الله وأدامها، لأنه لم يثبت بذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى هذا على عمومه، يبقى على هذا على عموم، إلا ما جاء في السنة استثناءه. ففي الأذان قال: حي على الصلاة حي الفلاح، قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، والباقي يبقى على عمومه. وقوله إذا سمعتم المؤذن ليس خاصا بالأذان بل يشمل الإقامة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ليس خاصا بالأذان بل يشمل الإقامة. عموم قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يتناول الأذان ويتناول الإقامة. فإذا إذا قال المؤذن في إقامته للصلاة قد قامت الصلاة، السنة نقول قد قامت الصلاة لقوله قولوا مثل ما يقول. لو كان هذا الحديث ثبت لو كان هذا الحديث ثبت لقلنا إذا قال قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، لكن طالما أنه لم يثبت فيبقى الأمر على العموم الوارد في قوله فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، نقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، نقول مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. أيضا في الأذان للصلاة الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم، السنة أن تقول مثله، الصلاة خير من النوم، تقول مثل ما يقول. أيضا في ختام هذا الفصل أنبه إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره ولم يذكره المصنف، والمصنف لم يقصد الاستيعاب، عندما يقول للمؤذن أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، من السنة أن تقول في هذا الموضع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. فهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موضعه، هذا موضعه أن تقوله بعد التشهد. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقلت مثل ما قال، تقول بعد ذلك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، لثبوت ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.